بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من النار. ثم مادة فقه المعاملات التي نتناول فيها شرح نظم الشيخ محمد البشار عليه رحمة الله في نظمه المسمى بأسهل المسالك، الذي نظم فيه كما ذكرنا ترغيب المريد السالكي للشيخ إبراهيم السهائي، والذي اختصره بدوره من مختصر العلامة خليل. وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا صورا من البيوع غير الجائزة التي منع منها الشرع، فوقفنا مع صورة ضع واقتضي، أو التي تسمى بضع وتعجل، وبيناها ووجه منعها، وذكرنا القرض الذي جرى نفعا ومنع الشرع منه. ثم وقفنا مع بيع الجزاف وقول الناظم وللجزاف اعدد شروطا سبعة، لم يقصد أفراده وجهله، قد حزراه واستوى محله، وكان مرئيا ولا جدا كثر، وعده بلا مشقة عسر. وأشرنا بإيجاز قبل إنهاء الدرس الماضي إلى معنى بيع الجزاف، فهي الصورة الثالثة من البيوع المنهي عنها التي ذكرها الناظم في هذه الأبيات التي كنت أسردها. وبيع الجزاف في اصطلاح الفقهاء هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد، وذكرنا مثالا له شراء حمولة سيارة أو شاحنة مثلا من البطيخ أو من العنب أو نحو ذلك، هذا هو بيع الجزاف. الأصل أن هذه الأشياء يمكن أن تكال ويمكن أن توزن ويمكن أن تعد، لكن لما كانت بكمية كبيرة، لا ليست بكبيرة جدا جدا كما سيأتي معنا في شروط بيع الجزاف، لكنها كمية كبيرة يشق عدها أو وزنها. يعني تصوروا لو أن شاحنة من البطيخ يقول له زنها لي أو عدها لي، فهذا أمر شاق، فالشرع خفف فيه. فالأصل إذن أن هذه الأشياء توزن أو تكال أو تعد فتباع على ذلك، لكن بيع الجزاف يقوم على بيعها بلا كيل ولا وزن ولا عد، ولكن يبيعونها على التحذير، أي التقدير والتقريب. فهذا هو معنى بيع الجزاف. والأصل في مثل هذا البيع كما قلنا أنه ممنوع لما فيه من جهالة وما فيه من غرر، لكن بيع الجزاف استثني من ذلك لحاجة الناس واضطرارهم إليه. ومن أدلة جوازه ذكرنا ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافا، يعني يتبايعون الطعام جزافا بالجزاف، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، يعني يشترونه بالجزاف ولا يبيعونه في السوق أو من المكان الذي اشتروه منه حتى يرجعوا إلى رحالهم ودورهم أو أسواقهم فيبيعونها. فالشاهد قوله: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا أي الطعام، فدل ذلك على جواز بيع الجزاف وأنه لا إشكال فيه، وإن كان الأصل كما قلنا في مثل هذه البيوع أنها فيها جهالة، ولكن لما شق أمر ذاك الأمر أو مثل ذلك على الناس رخص فيه الشرع بفضل الله عز وجل ورفعا للمشقة. ثم أشار الناظم إلى الشروط السبعة. فالشرط الأول: ألا تقصد أفراد المبيع، ألا تقصد أفراد المبيع، وذكره الناظم في قوله: لم يقصد أفراده، لم يقصد أفراده، أي ألا تتعلق الرغبة بكل فرد من أفراد المبيع بعينه، كالثياب مثلا والعبيد وبهيمة الأنعام ونحوها، فهذه مقصودة بأفرادها غالبا وأثمانها غالية، فبيعها جزافا يعظم فيه الغرر. فإذا كانت أفراد المبيع لا تقصد لحصول الانتفاع بها جملة ولقلة ثمن أفرادها كالحبوب والثمار والبيض ونحوها، جاز بيعها جزافا لقلة الغرر حينها. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ أو معنى هذا الشرط أنه لا ينبغي في بيع الجزاف أن تقصد أفراد المبيع، يعني إنسان يريد أن يشتري حصانا، الأصل أن الذي يريد أن يشتري حصانا أو شيئا في قيمة الحصان أو سيارة في هذا الزمان أو دراجة نارية، الأصل أنه يقصد شراء دراجة بعينها أو سيارة بعينها، أو من يريد أن يشتري دابة يريد أن يشتري دابة بعينها. فالأفراد هنا في هذه الأشياء المثمنة الغالية غالبا مقصودة، أفرادها أعيانها يحتاج إلى ذاك الشيء بعينه، وهذه الأشياء يعظم فيها الغرر وتعظم فيها المشاحنة والتخاصم بين الناس لأجلها أو لأجل الخطأ فيها، لأجل ذلك منع الشرع من بيعها بالجزاف، فلا يجوز بيعها بالجزاف. أما إذا كانت أفراد المبيع لا تقصد بذاتها، لا تقصد لأحادها، وذلك لحصول الانتفاع بها جملة، يعني الشاري لها لا يبحث عن أحادها أو أفرادها، بل همه أن يشتريها جملة، أن يشتري ذاك الشيء ولا يهمه إن كان ذاك فرده أو لا، كالحبوب والثمار مثلاً والبيض ونحو هذه الأشياء، هذه أشياء قليلة الثمن غالباً، والمقصود هو حصول الشيء أو اشتراء الشيء وليس أحاد الشيء. يعني أنت حينما تذهب إلى الحانوت مثلاً أو البائع لتشتري البيض، هل تقول له تبقى يعني تفرز 1000 بيضة تختار منها بيضة أو لتختار بيضة أو بيضتين؟ لا، تقول له اعطيني بيضة أو 10 بيضات أو حبة أو علبة بيض أو نحو ذلك. فالمقصود هو شراء البيض وليس أحاد البيض، لمثل ذلك جاز بيع الجزاف في هذا، أي فيما لا يقصد أفراده. أما إذا كانت تقصد أفراده كما ذكرنا فيما له قيمة غالبة فلا يجوز بيعه بالجزاف. فهذا إذن الشرط الأول في هذا البيع. الشرط الثاني: جهل المبيع للمتبايعين. قال: وجهله، قال وجهله، لم يقصد أفراده وجهله. فلو علم المتبايعان قدره أي قدر المبيع فلا يجوز بيعه جزافا، بل يجب أن يباع بالمعلوم من كيل أو وزن أو عدد. يعني إذا كان البائعان يعلمان مثلا وزن تلك الحمولة فلا يجوز أن يباع جزاف بالجزاف، بل بالكيل، بالكيلو مثلا، الكيلو يحسب على كذا، أو مثلا فيه 1000 قطعة ويعرفان بأن فيه 1000 قطعة يقولان القطعة بكذا فالجملة كذا، فإذا كان يعرفان فلا يجوز البيع بالجزاف، يعني بالتقدير، نقول نحن باللغة العامية بالهمة، يعني هكذا كل يحزر ويقدر، وهما يعرفان عدد المبيع إن كان يبيع بالعدد أو كيله ووزنه إن كان يبيع بالكيل وبالوزن، فلا يجوز ذلك، حينها يجوز بيعه بما يقدر به من كيل أو وزن أو عدد، فهذا إذا علمه. وكذلك أيضا لو علمه أحدهما دون الآخر، كان أحد المتبايعين يعلم المبيع ويعلم مقداره والآخر لا يعلم، فلا يجوز بيعه جزافا. فإن بيع جزافا يكون من علمه مخادعا لمن جهله، يعني إذا كان البائع يعلم مثلا أن في هذه الحمولة 100 قطعة ويأتيه المشتري على أساس أنه يريد أن يشتريها جزافا فلا يخبره بأنها 100، يعني يقول أبيعتك جزافا يعني هكذا بالتحذير، فهذا يكون مخادعا. وكذلك المشتري إذا كان يعلم مثلا تقدير المبيع والبائع لا يعلمه، عرفه وعلمه بوجه من الوجوه، فأيضا يكون المشتري مخادعا للبائع. المهم أن من علم منهما مقدار المبيع وجب عليه أن يبينه للآخر وأن لا يبيعه جزافا، فإن باعه بالجزاف وبالتقدير كان مخادعا للآخر. هذا الشرط الثاني في الجزاف. الشرط الثالث أن يكون المبيع مما يمكن حذره. قال قد حذره، قال الناظم قد حذره، أي أمكنهما حذره. والحذر معناه التقدير، الحذر معناه التقدير، أي أن يكون تقدير المبيع ممكنا عند إرادة العقد عليه، وذلك بأن يكون كل من البائع والمشتري عارفا بما يراه مجموعا أمامه يمكنه أن يخمن مقداره، يعني حينما يرى هذه الكومة أو يرى هذه الحمولة التي أمامه ليبيعها أو الشاري ليشتريها، فإنه يلزم أن يكون عارفا للتقدير، محسنا للتقدير، يعني هو أمر تقريبي ليس ملزما بأن يصيب فيه تماما ولكن أن يقرب من ذلك. فإن كان لا يقدران على الحذر أو لا يقدر أحدهما على الحذر فلا يجوز البيع جزافا حينها لعظم الغرر، يعني بائع عنده حمولة، حمولة شاحنة، والحمولة مثلا لو قدرت بالوزن لقلنا تصل إلى 1000 دينار وهو لا يحسن الحذر، وكذلك المشتري، فيأتي مثلا يقول البائع هذه 2000 والمشتري كذلك يقدرها أو يشتريها، أو يقول العكس المشتري هذه تقدر 500 والبائع يقول نعم فيوافقان، فكلاهما لا يحسن التحذير، فقالوا هنا لا يجوز البيع جزافا للغرر. وكذلك لو كان أحدهما، إذا كان أحدهما يحسن الحذر والآخر لا يحسن الحذر، قالوا أيضا لا يصح بيع الجزاف. لماذا؟ لأن الذي لا يحسن الحذر والتقدير سيظلم وسيهضم حقه وقد يخدع في البيع إن كان البائع لا يتقي الله، أو العكس إن كان المشتري لا يتقي الله والبائع لا يحسن الحذر. قال في الشرط الرابع واستوى محله، ذكر هنا الشرط الرابع أن يكون المحل الذي يوضع عليه المبيع مستويا، أن يكون المحل الذي يوضع عليه المبيع مستويا، أي الأرض أو المصطبة أو شيء من ذلك الذي يوضع عليه المبيع مستويا إذا أرادوا بيعه بالجزاف. فالأرض هذه أحيانا الذي يبيع بالجزاف يكدس عليها، فلا ينبغي أن تكون منخفضة أكثر من مستوى الأرض العادي، ولا ينبغي أن تكون مرتفعة عن مستوى الأرض العادي، وذلك ليمكن تقدير المبيع على وجه صحيح، فإن لم يكن المحل مستويا فلا يجوز البيع جزافا، فلا يجوز البيع جزافا. طيب، فإن بيع جزافا ثم تبين أن الأرض غير مستوية المحل فالمتضرر من المتبايعين بالخيار أي له إمضاء البيع أو رده، من له الخيار؟ المتضرر منهما. ففي حال انخفاض المحل أي موضع الأرض التي وضع عليها ما سيبيع جزافا، يكون الخيار للبائع إن شاء أمضى البيع وإن شاء أبطله. وفي حال ارتفاعه أي محل الأرض، يكون الخيار للمشتري إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. طيب، قد يسأل سائل ما علاقة الأرض؟ أكيد أن أكثركم الحمد لله فهم المعنى، لكن البعض لعله يشكل عليه ما دخل الأرض وارتفاعها، ولماذا هذا حينما ترتفع الأرض ويكون هو الذي له الخيار والآخر حينما تنخفض؟ الأصل كما قلنا في الحجر أن يكون بالتقدير، والتقدير هذا يعتمد جدا على العين. طيب، فإذا كانت الأرض غير مستوية ثم جئت فوضعت عليها كومة البطيخ مثلا أو كومة العنب أو غيرها من الأشياء التي ستباع، سيظهر لك بارتفاع الأرض أن الكمية مثلا تقدر بمئة كيلو، لكن الذي جعلها تظهر لك كذلك هو ارتفاع الأرض. فلو كانت الأرض مستوية لا وصل مثلا الوزن إلى 120 أو 130، والعكس أيضا لو كانت الأرض منخفضة، يعني العكس في الصورة الأولى أنت تقدرها بمئة وهي بثمانين تقريبا لأن الأرض مرتفعة، فلو كانت الأرض مستوية كانت مئة، ولكن عند التحقق مثلا يثبت أنها ثمانين ولكنك توهمتها مئة لأن الأرض مرتفعة، فأنت تقدرها تقريبا بارتفاع الحمولة تبلغ مئة كيلو، لكن ارتفاع الأرض هو الذي جعلك تخطئ. والعكس الآن لو أنها الأرض منخفضة فأنت تقدرها بمئة وهي في الحقيقة 150 مثلا، لماذا؟ لأن الأرض المنخفضة أخذت عددا أكثر من الحمولة ونحو ذلك. فهمتم؟ فالآن البائع أو المشتري بالخيار لمن تضرر منهما، المتضرر بالخيار. ففي حال انخفاض الأرض يكون الخيار للبائع. لماذا يكون الخيار للبائع؟ لأنه في حال انخفاض الأرض هو المتضرر. لماذا؟ لأن انخفاض الأرض تطلب حمولة أكثر، يعني هو قدرها قدرها مثلا بمئة كيلو وهي 120 لأن الأرض المنخفضة أخذت حمولة زائدة. والعكس الآن في صورة ارتفاع الأرض يكون الخيار للمشتري. لماذا؟ لأنه قدرها 100 مثلا وهي 80 بسبب ارتفاع الأرض. فهذا هو تقريبا وإجمالا الشرط الرابع، وأظن أن الصورة واضحة بإذن الله عز وجل. الشرط الخامس قال وكان مرئيا. الشرط الخامس أن يكون المبيع مرئيا، أن يكون المبيع يرى للمتبايعين، وذلك بأن يريا المبيع جزافا حال البيع أو قبله إذا استمر على حاله دون تغير إلى وقت البيع، يعني عند البيع مباشرة يرياه أو قبله بقليل بضمان أو بتيقن عدم تغيره بعد رؤيته. فإن لم تكن رؤية المبيع للمتبايعين أو لأحدهما ممكنة فلا يجوز البيع جزافا. إذا لم يتمكن من الرؤية للمبيع لا يمكن البيع جزافا، لأن التقدير هذا والتحذير أساسا يقوم على رؤية المبيع في البيع لتقديره، فإن كان لا يريانه أو لا يراه أحدهما فقطعا لا يمكن التقدير، وقطعا سيكون هناك غرر وقد يكون هناك غبن. ويستثنى من هذا الشرط، يستثنى من اشتراط الرؤية في المبيع جزافا ما يترتب عن رؤيته فساد. بعض الأشياء الرؤية لها في بيعها جزافا يترتب عليه فساد المبيع أو تلفه، كالأشياء المعلبة مثلا والأطعمة المعلبة أيضا أو المصبرة وبعض الأدوية المعقمة ونحو ذلك. فهذه الأشياء إذا تم فتحها معلوم أنها تفسد، فأنت إذا أردت أن تشتريها أو تبيعها جزافا واحتجت إلى رؤيتها فهذا لا يصلح لأنها تفسد بفتحها، ومثلا علب مثلا من مصبرات أو نحو ذلك، إذا فتحتها وفتحت بعضها فستفسد، فلا تصلح رؤيتها في بيعها جزافا، فهذه مما خفف فيها، فيجوز بيعها بالجزاف ولو من غير رؤيتها أو ما رؤيت أو رؤية ما بداخلها، لكن قالوا يلزم معرفة صفتها ومقدارها ولو بإخبار البائع، يعني على البائع أن يقول صفتها كذا وكذا، يعني مثلا هذه التونة من نوع كذا وكذا، أو من النوع المتماسك، أو من النوع المفتت، أو زيته من نوع كذا وهكذا مثلا، أو هذه الطماطم أو نحو ذلك من نوع كذا وبجودة كذا، فهمتم؟ فينبغي على البائع حتى وإن خفف في عدم فتحها أن يصفها للمشتري وأن يبين مقدارها. الشرط السادس بعدها من شروط بيع الجزاف أن لا يكون المبيع كثيرا جدا. نحن الآن في بيع الجزاف قلنا بالجواز لأنه كثير لا يمكن عده أو وزنه أو كيله، لذلك قلنا بالجزاف، وقال الشرع بجواز الجزاف والحزر له، لكن مع ذلك مع أنه كثير يشترط أن لا يكون كثيرا جدا، أي أن لا يكون كثيرا جدا ولا جدا كثر، قال الناظم، لأنه لو كان كثيرا جدا لا يمكن أو لعله يستحيل حزره وتقديره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، فلا يجوز بيعه جزافا. يعني تصوروا مثلا يكون عنده مئات الشاحنات، حمولة مئات شاحنات يفرغها ليشتريها جزافا، قالوا لا يجوز هذا لأنه كثير جدا، في شاحنة في شاحنتين أو نحو ذلك يمكن أن تقدر مثلا حمولة الشاحنة حينما تفرغها بمئة كيلو، 90، 110 هكذا، لكن مثلا لو كثر جدا تصبح بالعشرات مثلا سيصعب بيعها بالجزاف، أو لعله يستحيل، لذلك قالوا لا تباع جزافا بل بكيلها أو وزنها أو عدها إن كانت مما يعد طبعا. ثم ذكر الشرط السابع فقال وعده بلا مشقة عسر. الشرط السابع من شروط جواز بيع الجزاف أن يكون في عده مشقة وعسر، أن يكون في عد المبيع جزافا مشقة وعسر، كالحبوب والتمر ونحوها، فعدها هذه الأشياء فيه مشقة وعسر. يعني تصوروا أن تأتي لحمولة من التمر فتعدها بالحبة، أو تأتي إلى حمولة من من القمح أو الشعير أو نحوها فتعدها بالحبة، أو تبقى تزينها بالكيلو مثلا، فهذا عده فيه مشقة وعسر. أما إذا كان المبيع يعد بلا مشقة وعسر كالآلات مثلا والأواني والكراسي والمواشي ونحو ذلك، فلا يجوز بيعه جزافا، بل تباع بثمن معلوم لكل فرد منها، لأنه إنما جاز بيع الجزاف لأجل المشقة تيسيرا ورفعا للحرج، فإذا لم يكن فيه مشقة وأمكن عده فلا يجوز بيعه جزافا. يعني عنده مثلا حمولة شاحنة من الخراف، فلا يصح أن يأتي للمشتري يقول هل تشتري حمولة هذه الشاحنة كم تقدرها بكذا، أقول أنا أقدرها بكذا، يتفقان في اشترين، لا، يجب أن يعد عدد الرؤوس، لأن هذا ليس فيه مشقة، يعني لو بقي 5 دقائق يحسب 20 رأس أو 30 رأسا، فهذا بالإمكان وهذا مقدور عليه وليس أمرا شاقا أو مستحيلا، لأجل ذلك لا يجوز بيع الجزاف فيما أمكن عده. فهذا إذن باب بيع الجزاف أو مسألة بيع الجزاف التي ذكرها الناظم من بعض البيوع، أو بعد ذكر بعض البيوع التي لا تشرع، فذكر بيع الجزاف لأن الأصل فيه أنه كما قلنا فيه البيوع التي فيها غرر والتي فيها غبن، ولكن أجازها الشرع لأجل التخفيف ورفع المشقة والحرج في الشروط المذكورة. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله إلى باب جديد، وهو باب البيع الفاسد، فقال عليه رحمة الله باب البيع الفاسد. قال: وكل بيع قد نهي عنه فسد إن لم يكن إلى دليل استند. وكل بيع قد نهي عنه فسد إن لم يكن إلى دليل استند. تكلم الناظم عليه رحمة الله في هذا الباب عن البيع الفاسد وما يترتب عليه، وذكر صورا منه. والبيع الفاسد هو البيع الذي اختلت بعض شروطه وأركانه أو كلها، يعني اختلت فيه بعض الشروط والأركان، أو من باب أولى وبطريق أحرى، إذا اختلت كل الأركان أو كل الشروط فهذا هو البيع الفاسد. وقيل هو البيع الذي وقع على خلاف وفق الشرع وشرطه، وقع على خلاف وفق الشرع وشرطه، أي على خلاف مراد الشرع والشروط التي اشترطها في البيوع عموما أو في ذاك البيع خصوصا، لأن هناك شروطا للبيع عموما لا يخلو منها بيع أو عقد، وهناك شروط خاصة في كل باب من أبواب البيوع، كما مثلا ذكرنا قبل قليل في الجزاف، هناك شروط خاصة، هذه الشروط تختص ببيع الجزاف وليست في كل بيع. فهناك بيوع يكتفى فيها بشروط عمل البيع، وهناك بيوع فيها مقدار زائد من الشروط، كل بيع بحسبه. طيب، وعلل الناظم فساد البيع فقال: إن لم يكن إلى دليل استند. إذا كان غير مستند إلى دليل، بين أن من الفاسد ما لم يستند إلى دليل. وقد تختلف الأسباب التي يفسد بها البيع، وقد تتنوع أو تتعدد العلة وتختلف من بيع إلى آخر التي لأجلها منع البيع، فليست العلة التي يمنع منها البيع في الربا مثلا هي العلة التي يمنع فيها البيع في شيء آخر ممنوع مثلا. قال القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله: كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع، أي وجه من وجوه المنع أو نوع من أنواع المنع. وفساد البيع يكون بوجوه، منها ما يرجع إلى المبيع، إلى المبيع أي ما يتبايعانه، ما يبيع هذا ويشتريه الآخر، ومنها ما يرجع إلى الثمن، ومنها ما يرجع إلى المتعاقدين أي إلى البائع والمشتري، ومنها ما يرجع إلى صفة العقد أي شكله لا مضمونه، ومنها ما يرجع إلى الحال التي وقع فيها البيع. وربما انفرد بعض هذه الأقسام بنفسه وربما تداخلت، يعني أحيانا قد يمنع يفسد البيع بسبب مانع من هذه الموانع أو من هذه الأسباب، وأحيانا قد يوجد في البيع أكثر من مانع، يوجد فيه مانعان أو ثلاثة أو أكثر من الموانع، فتتدخل الموانع فيفسد من باب أولى من ذاك البيع الذي فسد بسبب واحد. قال: وكل بيع قد نهي عنه فسد، أي كل بيع نهى عنه الشرع هو بيع فاسد، والنهي يقتضي الفساد، أي يقتضي فساد المنهي عنه عند المالكية وعند الجمهور، قالوا إذا جاء النهي عن الشيء فإنه يقتضي الفساد إجمالاً، هذا وهم يفصلون في هذه القاعدة في بعض وبعض وجوهها، لكن إجمالاً قالوا إذا نهى الشرع عن شيء، عن بيع، عن عقد، فإن النهي يقتضي إجمالاً فساد ذاك المنهي عنه، وهذا قول الجمهور ومنهم المالكية. والبيع الفاسد لا تترتب عليه آثاره في الجملة، والمقصود بآثاره أي التملك للمشتري وجواز التصرف فيه أيضا وتملك الثمن للبائع، فهذه الآثار لا تترتب عن البيع الفاسد بخلاف البيع الصحيح الذي تترتب عليه آثاره. فالبيع الصحيح تترتب عليه الآثار، فيتملكه المشتري تملكا صحيحا، ويجوز له التصرف فيه بالهبة أو الإعطاء أو البيع أو بما شاء، ويصح للبائع أن يتملك الثمن، هذا في البيع الصحيح بخلاف البيع الفاسد. فالبيع الصحيح تترتب عليه آثاره، والبيع الفاسد لا تترتب عليه آثاره. والفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور، هما مسميان لشيء واحد، الباطل والفاسد عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية، فالباطل عندهم ما ليس مشروعا بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه. ما معنى ذلك؟ نضرب مثالا يتضح به المقال. ما ليس مشروعا بأصله ووصفه كبيع الميتة مثلا، هذا ليس مشروعا بأصله، أي أصل المبيع يحرم بيعه، منهي عنه في الشرع، وصفة البيع أيضا تابعة لذلك ينهى عنه. الفاسد يشرع بأصله ويمنع بوصفه، وضربوا له مثالا مثلا كصاع قمح بصاع قمح ودرهم، فهذا بيع ربا أليس كذلك؟ لكن قالوا هذا في أصله صحيح، لأنه بيع قمح بقمح، لكن وصفه هو الذي فيه الخطأ، لأنه تضمن زيادة نهى عنها الشرع ففسد بسببها ولا يبطل، هكذا قال الحنفية. قالوا فلو أزيل ذاك الشيء المنهي عنه فإن البيع يصير صحيحا، أما الجمهور فيرونه بيعا فاسدا أو باطلا سيان. فالحنفية إذن فرقوا بين ما نهي عنه بأصله ووصفه، وقالوا هو الباطل الذي لا يمكن تصحيحه، والحنفية فرقوا فقالوا الفاسد ما نهي عنه بوصفه، أما في أصله فهو بيع صحيح، لذلك قالوا يمكن أن يصحح، وهذا مما تفرد به الحنفية كما قلنا، فالجمهور لا يفرقون في ذلك. والمنهي عنه يكون فاسدا إذا لم يستند إلى دليل شرعي يدل على صحته، كما أشار إليه الناظم في قوله إن لم يكن إلى دليل استند. أما لو كان مستندا إلى دليل شرعي يدل على صحته فإنه يخرج من حكم فساد المنهي عنه، إذا جاء دليل يدل على صحة ذاك الشيء الذي في الأصل يقتضي الفساد أو جنسه يقتضي الفساد، إذا جاء دليل في الشرع يدل على حكم خاص له فيخرج من حكم الفساد للنهي، سواء كان الدليل الذي يستثنيه التثنيه متصلا بالنهي أو مفصولا، يعني سواء كان الدليل الذي يستثنيه جاء في نفس الحديث الذي ينهى أو جاء في حديث آخر أو في نص آخر. ومن أمثلة ما يستثنى من الفساد كما ذكروا فيما نهى عنه الشرع النجش وبيع المصرات، المصرات هي الشاه التي لا يحلبها صاحبها لمدة أيام، حتى إذا جاء يشتريها الشاري يراها أو يرى ضرعها قد ملئ باللبن فيحمله ذلك على شرائها ويحمله على دفع ثمن أكثر فيها. وبيع النجش مر معنا، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شرائها ولكن ليوهم غيره بقيمتها أو بالرغبة فيها فيشتريها. وكذلك بيع تلقي الركبان، وهو اعتراض القادمين من أماكن أخرى بسلع، اعتراضهم قبل دخولهم إلى المدينة ليشتري منهم السلع فيشتريها بثمن أقل مما لو باعوها لو أنهم دخلوا إلى السوق. فهذه إذن نهى عنها الشرع، لكن جاء فيها ما يفيد عدم فساد المنهي عنه، فقد جاء في بعض هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمتضرر، كما في بعض الحديث قال فإن جاء صاحبه السوق فهو بالخيار، أي إن شاء بعد أن يتفطن إلى أنه تعرض إلى ذلك الخداع أو نحو ذلك فهو بالخيار، قد يرضى أن يتم البيع وقد لا يرضى أن يتم البيع، فإذا لم يرضى فإن أراد أن يفسد البيع يفسده، وإن رضي فأراد أن يتمه. والله تعالى أعلم وأجل وأحكم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ننظر إن كان هناك أسئلة. بارك الله فيكم، فيك بارك الله. قال أخونا: المرتفعة المتضرر البائع، والمنخفضة المتضرر البائع، والمرتفعة المتضرر المشتري. لم أفهم. المرتفعة لا يتضرر البائع، المرتفعة يتضرر، الأرض المرتفعة يتضرر فيها المشتري، البائع يتضرر في الأرض المنخفضة، أما الأرض المرتفعة فالمشتري هو الذي يتضرر فيها. أنا لم أفهم هذا السؤال أو هذه الملاحظة، لكن إن قصدت بأن المرتفعة يتضرر فيها البائع، لا، المرتفعة يتضرر فيها المشتري، لأن ارتفاع الأرض سيعوض أو يأخذ مكان شيء من تلك الحمولة، بخلاف انخفاض الأرض أو كانت غائرة أو فيها حفر مثلاً، إنها ستتطلب حمولة أكثر، والله أعلم. كيف يمكن ضبط البيوع الفاسدة من البيوع المنهي عنها؟ الأصل أن ما جاء النهي عنه إجمالا، أقول إجمالا، يقتضي الفساد، لأنه قد تأتي صور في بعض ما جاء فيه النهي مما ساغ ذلك. فالأصل حمل ما جاء فيه النهي على أنه لا يصح، لكن ينظر في الاستثناءات، مفهوم؟ فالأصل أن الحكم في النهي هو فساد المنهي عنه، لكن الاستثناءات غالبا تكون قليلة من الأصل، فينبغي على الطالب أن يعرف الاستثناءات التي أباحها الشرع، فليست كثيرة، هي بالعشرات أو بالمئات حتى يغفل عنها المكلف أو طالب العلم. فالأصل أن النهي يقتضي المنع منها، ولكن الاستثناءات التي أباحها الشرع معدودة، إذن فيجب عليه أن يعرف هذه الاستثناءات وينظر فيها في أبواب الفقه، وقد نصوا على كل باب، على كل باب فيه ما يستثنى منه فنصوا عليه وذكروا، فينظر إليها الطالب ويعرفها. إيه نعم، زلت قلم، نعم، عفى الله عنا وعنكم. هل بيع الثمار في شجرها والزرع من بيع الجزاف؟ لا، ليس من بيع الجزاف، هذا له أحكام خاصة. بيع الثمار في شجره أو الزروع في شجرها له حكم خاص، سيأتي معنا إن شاء الله قريبا غير بعيد سنتكلم عنه، ولكنه ليس من بيع الجزاف. بيع الجزاف ما يوضع أكواما أو حمولات أو نحو ذلك. نعم، أقصد هذه الاستثناءات من حرر فيها لنطلع عليها. لا يحضرني أن أحدا ألف فيما يستثنى من البيع بالجواز، ولكن تجد ذلك في بعض الدراسات العلمية، مثلا تأتي بعض الدراسات التي تتكلم مثلا عن بيوع الغرر، الغرر وأحكامه في الشريعة الإسلامية مثلا، فستجد فصلا مثلا عند الكلام في هذه الدراسة عما يستثنى من الغرر أو نحو ذلك، فهذا كثير جدا في الدراسات الجامعية من رسائل الماجستير والدكتوراه دائما. فإن أردت في بيع معين أو نوع بيع تعرف الاستثناء، تبحث عن رسالة أو بعض الرسائل في هذا ستجده إن شاء الله، لكن من ألف فيها استقلالا فجمعها كلها لا يحضرني ذلك، ولا أعلم في ذلك شيئا، قد يكون موجودا لكني لا أعرف، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله، وأحسن الله لكم حسن حضوركم وحسن استماعكم وحسن مشاركتكم، وجعله الله في موازين حسناتنا وحسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.